وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سلام بن مسكين عن عائد الله المجاشعي عن أبي داود وهو نفيع ابن الحارث عن زيد بن أرقم قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه في سننه من حديث سلام بن مسكين به. وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا أي معبودكم واحد. وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال فله أسلموا أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته. وبشر المخبتين قال مجاهد المطمئنين. وقال الضحاك وقتادة المتواضعين. وقال السدي الوجلين الوجلين. وقال عمرو بن أوس المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال الثوري وبشر المخبتين. قال المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له. قال ابن كثير وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله الذين إذا ذكر الله قلوب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب وجلت قلوبهم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهؤلاء هم المخبتون أي خافت منه قلوبهم. والصابرين على ما أصابهم أي من المصائب. قال الحسن البصري والله لتصبرن أو لتهلكن. قوله والمقيم الصلاة قرأ الجمهور بالإضافة والمقيم الصلاة السبعة وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن السميقع والمقيمين الصلاة بالنصب. وقال الحسن البصري والمقيمي الصلاة والمقيمي الصلاة الصلاة. وإنما حذفت النون ها هنا تخفيفا ولو حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة. يعني فكأن الحسن البصري ينصب لفظ الصلاة. وقيل على سبيل التخفيف فنصبت أي المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه. قوله ومما رزقناهم ينفقون أي وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم وفقرائهم ومحاويجهم ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين فإنهم بالعكس من هذا كله كما تقدم تفسيره في سورة براءة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم